الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف الإمام النسفي رحمه الله: والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان. الشرح: أي ليس الأمر كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله، أي مبرز الأشياء الحادثات من العدم إلى الوجود. فالله تعالى هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، وهذا هو الخلق الذي لا يجوز إسناده إلا إلى الله. الإبراز من العدم إلى الوجود لا يضاف إلا إلى الله سبحانه. وعمموا أي المعتزلة ذلك في كل ذي روح، حتى البقة عندهم تخلق حركاتها وسكناتها. البقة لما تطير عندهم قالوا هي تخلق حركاتها، يعني يقولون الله أعطاها قدرة لتخلق. وإن كان أوائل المعتزلة يتحاشون إطلاق لفظ الخالق على العبد ويكتفون بالإيجاد أو الاختراع، أوائل المعتزلة ما كانوا يقولون الإنسان يخلق، يتحاشون لفظ الخلق، لكن كانوا يقولون يبدع يوجد، أو الإنسان يخترع يعني. وحين رأى زعيمهم الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو الإخراج من العدم إلى الوجود، تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. ويكفي دليلا لأهل السنة من حيث العقل أن يقال: لو كان العبد خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك، ولازم ذلك باطل. لو كان الإنسان يخلق فعله لكان عالما بتفاصيل ما يحصل من فعله، لازم ذلك باطل، يعني لا يحصل، ليس لا يكون. فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي بذلك، لا أين أسرع ولا أين أبطأ، ولا أين الخطوة كانت كبيرة ولا أين الخطوة كانت أقل. وليس هذا ذهولا عن العلم، بل لو سئل لم يعلم. فإذا كان هذا في أظهر أفعاله، فما الظن بحال العبد إذا تأملنا في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك؟ فالأمر أظهر، هذا دليل أن الإنسان لا يخلق فعله. لو كان يخلق فعله لعلم متى أبطأ متى أسرع، متى كانت الخطوات كبيرة ومتى كانت صغيرة. ودليل أهل الحق من حيث النقل قوله تعالى: وله كل شيء، لأن الشيء يشمل الأجسام والحركات والسكنات والإرادات والنوايا وسائر الأعراض. وليس الشيء كما يتوهم بعض الجاهلين باللغة والشرع الأجرام فقط، لا، الشيء ليس فقط الأجرام، الشيء يشمل حتى الحركات والسكنات، لأن الشيء هو الثابت الوجود. والله تعالى يقول له كل شيء، أي هو مالك كل شيء وهو خالقه، إذا دخل فيها الحركات والسكنات والنوايا والخواطر مع الأجسام. وهذا نص صريح في أن الله تعالى هو خالق كل الممكنات العقلية التي دخلت في الوجود والتي ستدخل في الوجود، وأجرام الله سبحانه وتعالى خالق هذه الممكنات وأجرامها وأعراضها، ولا سبيل للمخالفين إلى أن يخصصوا الشيء بالأجسام. يعني قالوا أن الله خالق الأجسام، لا سبيل، لأن كلمة شيء تطلق على الجسم وعلى العرض، على الأجسام وعلى الأعراض، على كل موجود. لأن ذلك مخالف للغة، يعني الذي يقول هذا خاص بالأجسام خالف اللغة، أن الشيء تطلق على الموجود. ثم هذا التخصيص ينافي أن الله تمدح بذلك، فلو كان الذي هو مخلوق له الأجرام فقط ليس أفعال العباد حركاتهم وسكناتهم، لم يكن في إخباره بأن له كل شيء تمدح. لو كان فقط لله الأجسام يعني هو خالقها، ومعلوم أن الحركات والسكنات أكثر من الأجسام، أكثر من الأجسام، فكيف يصير التمدح إذا كان مخلوقات غيره أكثر من مخلوقاته على مقتضى قول المعتزلة؟ لكانت الأجسام أقل، لأن عدد الأجسام أقل من عدد الحركات والسكنات والأعراض، على أن حركات ذوات الأرواح أكثر من أجرامهم بكثير من المضاعفات. طبعا نحكي عن ذوات الأرواح، يعني وإلا في بعض الأشياء أجسام ولكن ليست ذي روح، فقد لا تتحرك بالمرة. ومن دلائل أهل الحق السمعية قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. لو كان الإنسان يخلق كيف يصح التمدح بهذه الآية؟ أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهو كل ما سوى الله؟ فهذه الآية في مقام التمدح بالخالقية لكونها مناطا لاستحقاق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي من يستحق العبادة؟ هو الله الخالق، فإذا ما سواه لا يخلق. تنبيه: قال التفتزاني: لا يقال، فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين. هو التفتزاني هذا رأيه، أنه لا يقال بكون، فالقائل بكون العبد خالقا لأفعاله يكون من المشركين دون الموحدين، لأننا نقول الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود، كما للمجوس، يعني المجوس يقول إله للخير وإله للشر. تفتزان يقول هكذا، نقول الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية كما يحصل عند المجوس، أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام، إذ أنهم يعني يتذللون للأصنام نهاية التذلل. والمعتزلة لا يثبتون ذلك، بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله. يعني رأي التفتزاني أن المعتزلة لا يقولون بإثبات شريك لله يستحق العبادة، ولا يعني يعبدون الأصنام، بل أنهم لما يقولون العبد يخلق فعله لا يجعلون خلق العبد كخلق الله، هكذا يقول التفتزاني، لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله. أن الإنسان حتى يخلق بقول المعتزلة لابد عنده من آلات، رجلين ليخلق المشي، ويدين وكذا، ولسان ليخلق الكلام، وهذه الآلات عند المعتزلة بخلق الله، انتهى. وهذا رأي التفتزاني، وإلا فقد وصفهم من هو أعلى منه قدرا، وهو الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمي بالشرك. هو قال أنه لا نقول عنه مشركين، لكن من أعلى منه هو أعلى منه قدرا بكثير. الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي أبو منصور قال: القدرية مشركون بربهم لقولهم بأن العبد يخلق فعله، وهو صحيح سديد، ويؤيده ما رواه محمد بن جرير الطبري الإمام المجتهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام المرجئة، أو ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لما قال القدرية ليس لهما نصيب في الإسلام، معناه يعني هم على الكفر، وكفرهم حيث أنهم نسبوا للعبد الخلق، فهم أشركوا بهذا، جعلوا الله شركاء كثر. ومعناه من بين أمة الدعوة، وأمة الدعوة يشمل الكافرين والمؤمنين. لما قال صنفان من أمتي، أي من أمة الدعوة، ليس لهما نصيب في الإسلام، ليسوا على الإسلام، المرجئة والقدرية. نعم. ومراد النبي بقوله في الحديث من أمتي أمة الدعوة، فيكون معنى الحديث أن هاتين الفرقتين من أمة الدعوة الذين أرسلت إليهم أو الذين أرسلت إليهم، يعني النبي أرسل إليهم، ليس لهم نصيب في الإسلام، أي أنها كلتا الفرقتين على الكفر. والإمام عبد القاهر البغدادي من أئمة الشافعية الأشعريين، فقد نقل في كتابه تفسير الأسماء والصفات إجماع الأشاعرة على تكفير المعتزلة والمشبهة، وقال أيضا: اعلم أن كل تكفير من زعماء المعتزلة واجب، لأن عندهم من العقائد ما يوصل إلى الكفر: إنكار صفة الكلام لله، اعتقاد أن الإنسان يخلق فعله، إعلان أن الإنسان فعله بإرادته مستقل عن إرادة الله، إلى غير ذلك. وأما الماتريدية فقد سبق أن ذكرنا أن الحافظ الفقيه الحنفية مرتضى الزبيدي نقل تكفير علماء ما وراء النهر، يعني الماتريدية، للمعتزلة. علماء ما وراء النهر هم الماتريدية، كفروا المعتزلة حيث جعلوا التأثير للإنسان، بمعنى أن هو يخلق فعله وبأن الإنسان يقدر فعله. هلأ لو نظرنا إلى الإمام الأوزاعي اللي هو من أعيان السلف، كيف حكم على رجل من القدرية في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك، وقال يا أمير المؤمنين قد حل ضرب عنقه أو ضرب عنقه، لأنه ثبت له أنه يجحد أن يكون مشيئة العبد تحت مشيئة الله، قال ضرب عنقه، ليس فقط مجرد حكم، إنما تطبيق ما على المرتد من حكم، يعني اعتبر هذه الردة وأن الحكم الآن بقتله. كذلك لما سئل علي الرضا رضي الله عنه وهو أحد أمة أهل البيت، سئل عن القدرية الذين ينكرون القدر، فقال: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهنا المجرمين يعني الكافرين، فاعتبر أن هؤلاء الذين أنكروا القدر مجرمون، أي كافرون. فتبين أن القول المعتمد الذي عليه الأكابر من متقدمي الماتريدية والمتقدمين من الأشاعرة تكفير المعتزلة. لاحظ الأكابر والمتقدمين، يعني بعض المتأخرين لا يكونون بمقام أولئك الأئمة، أولئك الأئمة المتقدمين الأكابر ماتريدية وأشعرية، سيما ما ذكرنا عن بعض الصحابة. سئل ابن عباس عن نكاح القدري فقال: والعبد مشرك والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وعن نسأله شو حكم أن القدري هذا يريد أن يتزوج امرأة مسلمة، قال: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ما جعله فقط مسلم عاصي، إنما اعتبره عبد مشرك. قول الإمام مالك رضي الله عنه يحتمل لو قد ويحتمل أن يكون روي عن غيره. ولا يستشكل هذا بقول الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأن كلامه هذا محمول كما قال الحافظ سراج الدين البلقيني على من لم يثبت عليه قضية معينة تقتضي كفره. هو قول الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، ليس معناه حتى من وصل في عقيدته إلى الكفر الشافعي يقبل شهادته، لا، إنما من لم يصل إلى اعتقاد الكفر من أهل الأهواء من أهل الضلالة ولكن لم يصل إلى الكفر، قال أقبل شهادتهم إلا الخطابية، لأن هؤلاء يرون أنه يعني لو واحد من أتباعهم أخبر قال قولا صدقا قال قولا يرون أنهم يشهدون له زورا يشهدون له زورا إذا كان هذا لأتباعهم يشهدون أن قوله صدق فقال لا أقبل شهادتهم لأن كلامه هذا محمول كما قال الحافظ سراج الدين البلقيني على من لم يثبت عليه قضية معينة تقتضي كفره قال ذلك في حاشيته على روضة الطالبين هذا قول سراج الدين البلقيني أن هذا محمول على من لم تثبت عليه قضية تقتضي التكفير الشافعي يقبل شهادة أهل الأهواء يعني من هو معدود في فرقته ثقة يعني من هو معدود في فرقته ثقة يقبل شهادته إلا الخطابية أما الذي وصل في عقيدته إلى الكفر لا يقبل شهادته قال ذلك في حاشيته على روضة الطالبين وقد نقل جمع من الشافعية والحنفية منهم الإمام أبو منصور الماتريدي والإمام عبد القاهر البغدادي أن المعتزلة يقولون إن الله كان قادرا على خلق مقدورات العبد وسكونه قبل أن يعطيه القدرة عليها وبعد أن أعطاه القدرة عليها صار عاجزا يعني انظر قباحة هذا القول أن يقال إن الله قادرا على خلق مقدورات العبد قبل أن يعطي العبد القدرة على خلقها فلما أعطى الله العبد القدرة على الخلق قالوا صار الله عاجزا وهذا كفر مبين كذلك نقله عنهم من متقدمي الشافعي الذي كانوا قبل النووي أبو سعيد من متقدمي الشافعية الذين كانوا قبل النووي أبو سعيد المتولي وإمام الحرمين يعني في من الأئمة المتقدمين في المذهب الشافعي أبو سعيد المتولي وإمام الحرمين نقلوا أن الشافعية يقولون أن المعتزلة يقولون إن الله أعطى العبد قدرة لخلق الفعل بعد ذلك بعد هذا الله صار عاجزا عن أن يخلق فعل العبد وكثير من الحنفيين أيضا نقلوا هذا عن المعتزلة فبعد هذا كيف يمترى في تكفير المعتزلة يعني مثل هذا الكلام لعل الإمام علين الرضا والإمام مالك وغيرهم من الأئمة والأوزاعي لم يبلغهم مثل هذه المقالات الشنيعة عن المعتزلة لما كفروهم فمع هذا كيف يمترى في تكفيرهم وممن ذكر ذلك أيضا الإمام أبو الحسن شيث بن إبراهيم المالكي في كتابه الذي ألفه في الرد على المعتزلة حتى قال إنهم جعلوا الله كما يقول المثل أدخلته داري فأخرجني منها يعني المعتزلة هذا الإمام شيث بن إبراهيم المالكي قال جعلوا الله كما يقول المثل أدخلته داري فأخرجني منها كيف يصح أن يقال أعطى الله العبد قدرة على الخلق ثم صار هو عاجزا الإنسان لا يخلق شيئا من فعله وقد قدمنا أنه ليس كل معتزلي يعتقد جميع مقالاتهم بل منهم من يقول ببعضها ولا يقول بعض من ينتسب إلى الاعتزال يقول أشياء ما وصلت إلى حد الكفر وبعضهم يقول بنفي الكلام عن الله وبينكر القدر فيقول فعل العبد بخلق العبد بمشيئة العبد استقلالا عن مشيئة الله فهذا كافر فإذا كفرناهم فلا نعني تكفير كل من ينتسب إلى الاعتزال إنما نعني من ثبتت في حقه قضية معينة تقتضي تكفيره كهذه المسألة المسألة أن يقول أن العبد مستقل بفعله عن الله عز وجل فيتلخص بما ذكرنا أن إطلاق القول بأن المعتزلة لا يكفرون خلاف الصواب من يقول المعتزلة لا نكفرهم خلاف الصواب إن قال هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون إلى القبلة فلا نكفرهم ليس بالصواب لأن من من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوجه إلى القبلة من حكم عليه الصحابة وغيرهم بالتكفير، كالخوارج كالمعتزلة في زمانهم، بعض الخوارج حكم عليهم بالتكفير. هكذا يدل ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرق أحدهم من الإسلام كما يمرق السهم عن الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فيتلخص بما ذكرنا أن إطلاق القول بأن المعتزلة لا يكفرون خلاف الصواب، وقد أساء من أطلق ذلك كقول بعض المتأخرين في منظومة له، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، يعني الفلاسفة الذين يقولون الله تعالى وجوده علة لوجود العالم مثلا، أو يقول بالطبع يعني أن الأشياء الطبائع أو الطبيعة هي خلقت العالم أو نحو ذلك، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. هؤلاء المعتزلة اللي بيقولوا الله أعطى العبد قوة مودعة فهو يخلق بها، هذا المؤلف أساء بهذا القول. القول الصحيح أن من قال بأن العبد يخلق فعله كافر بالله، فإنه كفر القائلين بأن الحدوث الأشياء بالطبع لا بخلق الله وإيجاده، والقائلين بأن الأشياء توجد وبأن وجود الله اقتضى وجودها لا بإرادته، هو هؤلاء كفرهم. ولم يكفر المعتزل القائلين بأن العبد يخلق بقدرة أودعها الله فيه، وهذه مقالة شنيعة. كيف وقد أشركوا العبد مع الله في صفة الخلق، أي إبراز المعدوم من العدم إلى الوجود؟ هم يقولون الإنسان يبرز من العدم إلى الوجود فعله، والخلق بهذا المعنى أظهر خصائص الألوهية، الإبراز من العدم إلى الوجود هذا صفة لله، وهو من أبرز خصائص الألوهية، وهي الإبراز من العدم إلى الوجود. حتى قال الإمام أبو الحسن الأشعري في تفسير هذه في تفسير معنى الإله: الألوهية قدرة اختراع الأعيان وقدرة اختراع المحدثات. يعني الأشعري عم بيقول الألوهية تعريفها هي قدرة إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود، هذه الألوهية. وليس في كلام التفتزاني تصريح بتكفير المعتزلة أو ترك تكفيرهم. الشارح التفتزاني ما في، يعني لا يظهر من قوله هل هو مع من يكفرهم أو هو لا يكفرهم، إنما نفى عنهم الشرك، قال ليسوا كالمشركين أو لا يقال عنهم مشركين، وإنما نفى عنهم الشرك، ولا يلزم من ذلك أنه نفى عنهم الكفر. فائدة: لفظ أمتي في بعض المواضع تحمل على من اتبعه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الترمذي وأبي داود: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هنا أمة الإجابة أي الذين اتبعوا ولكن حصل منهم كبائر، فالنبي يشفع لهم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي بعض المواضع يطلق على كل من توجهت إليه دعوته صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من أبى. الذين توجهت إليهم الدعوة منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. ويدل على ذلك حديث مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلما قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، إذن عرفنا أنه يتكلم عن أمة الدعوة. الآن كل الناس داخلين في أمة الدعوة من بعثة النبي محمد إلى قيام الساعة، حتى قوم يأجوج ومأجوج، أهل الصين كذلك والغرب، كل هؤلاء داخلين في أمة الدعوة، ومنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. قال التفتزاني: إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة، حتى قالوا إن المجوسية أسعد حالا منهم. يعني يقول بالغوا، المجوس اللي بيعبد النار كيف يقال إنه أسعد حالا من هؤلاء؟ حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا، إنه المجوس أثبتوا شريك واحد، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى، قالوا البقة تخلق، الذبابة والنملة والإنسان والحيوان، قالوا كل هذه الحيوانات نسب لها الخلق. أقول وهذا الكلام صحيح في وصف المعتزلة، يعني أنهم كافرون، ولا ينفعهم قولهم العباد يخلقون أفعالهم، قالوا بقدرة أعطاهم الله إياها، يعني قولوا ماذا إنهم إن العباد يخلقون أفعالهم بقدرة أعطاهم الله إياها لا ينفعهم هذا. فالماتريدية أهل ما وراء النهر لا ينتقدون على هذا، لأنهم أي المعتزلة جعلوا الله عاجزا بعد أن كان قادرا، فهم بهذا الاعتبار أخبث حالا من المجوس، من حيث أنهم عددوا الشركاء، جعلوا العبد أقوى من الله، لأن العبد غلبه بعدما أخذ القدرة على أفعاله، لأنهم صاروا يقولون العبد يقدر على هذا الفعل، أما الله لا يقدر على أن يخلق فعل العبد، فالله تعالى لا يستطيع عندهم عند المعتزلة أن يخلق تلك الأشياء التي صار العبد قادرا عليها. قال ابن المبارك في ذم بعض أشخاص من المعتزلة: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد واطلبن العلم منه، ثم قيده بقيدي، لا كجهم لا كثور لا كعمر بن عبيد. ابن المبارك يقول يعني عليك إذا أردت العلم أن تذهب إلى حماد، حماد بن زيد من العلماء الأتقياء، طلب العلم منه، لا تذهب إلى عمرو بن عبيد، ولا تذهب إلى جهم بن صفوان، ولا إلى ثور إمام من أئمة الضلالة، لا تذهب إلى هؤلاء فتتعلم منهم. أما جهم فهو ابن صفوان زعيم الجهمية، لم يكن معتزلا، قتله سلم بن أحوز. وأما عمرو بن عبيد فهو من رؤوس المعتزلة المتقدمين. فأما ثور فكان على الحاشية، كان فيه شيء من بدعة المعتزلة، وهؤلاء الثلاثة منحرفون عن عقيدة أهل الحق، وأشدهم ضلالا جهم. وتعلقت المعتزلة بشبهة هي أقوى شبههم، قالوا لو كان الله تعالى خالق كل أفعال العباد لبطلت فائدة التكليف، قالوا لو كان الله هو خالق كل أفعال العباد، خالق لأفعالنا للطاعات والمعاصي، قالوا لبطلت فائدة التكليف، كيف بعد ذلك أمرنا بفعل أشياء وترك أشياء والله هو خالق كل شيء؟ قالوا لبطلت فائدة التكليف والمدح والذم، لأنهم يقولون الفعل هذا مخلوق لله، هذا فعل الطاعة مخلوق لله، فإذا بطل أن يمدح الإنسان على هذا الفعل، لأن هذا الفعل بخلق الله، وبطل الذم لمن فعل المعصية، لأنهم يقولون الفعل فعل المعصية بخلق الله، وأيضا لبطل الثواب والعقاب. قالوا وهذا ظاهر. الجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية الذين يقولون لا فعل للعبد أصلا، الذين يقولون لا اختيار للعبد، لا كسب للعبد، فهذا يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلا، الذين يقولون الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء، ما عنده اختيار، ما عنده كسب. وأما نحن فنثبته، نثبت الفعل ونثبت الاختيار ونثبت الكسب على ما أثبته أهل السنة، أي على أنه كسب للعبد من غير أن يكون خالقا، العبد كاسب والله خالق، العبد يوجه قصده وإرادته واختياره والله هو الخالق، على أنه كسب للعبد من دون أن يكون مخلوقا له، فلا يلزمنا ما قالت المعتزلة، ما قالت المعتزلة لا يتوجه علينا، لأننا نحن نقول العبد يلام حيث وجه القصد والإرادة، لفعل المعصية. العبد يلام لأنه فعل هذا الفعل منه يسمى كسبا وكان منه بالاختيار. والعبد يمدح إذا فعل الخير لأنه وجه قصده وإرادته إليه وكان يمكنه أن لا يفعل، أن يفعل شيئا آخر. فالعبد بحال الطاعة يمدح لأنه وجه القصد والإرادة إلى فعل الطاعة. خلق الله الفعل، خلق الله الفعل عندما توجه قصد العبد وإرادته إليه. ولما وجه قصده وإرادته إلى المعصية العبد يلام لأنه كان يقدر على الترك وعلى فعل الخير، ولكن صرف هذا إلى المعصية. فخلق الله الفعل عند قصد هذا العبد واختياره لهذا الفعل. فهذا لا يمنع أن يكون العبد مستحقا للمدح والذم لوجود الكسب والاختيار من العبد، فلا يلزمنا ما قالت المعتزلة. وقد يتمسك أغبياء المعتزلة بأنه تعالى لو كان خالقا لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل والشارب والزاني والسارق إلى غير ذلك، لكن يعني هذا باطل. لأنه نقول هم قالوا لو كان الله هو خالق للأفعال لكان هو القائم والقاعد والنائم والآكل والشارب إلى غير ذلك، نقول لهم هذا لا يصح، لأن الموصوف بالشيء من قام به الفعل. الله تعالى الفعل الذي قام به هو الخلق، خلق هذه الأفعال، فإذن هو متصف بالخلق فهو الخالق. أما الذي قام بالعبد هو الأكل والشرب والنوم والزني والزنا والسرقة، فهو الموصوف بأنه الزاني والسارق والشارب والنائم وغير ذلك. وهذا جهل عظيم من المعتزلة، لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده. أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام، ولا يتصف بذلك. هو خالق للسواد والبياض وغير ذلك، ولكن لا يتصف بالسواد والبياض، يتصف بالخلق. فالله تعالى هو خلق السواد ولا يلزم من ذلك أن يكون هو أسود. كذلك خلق العبد في العبد الحركة والسكون والخير والشر، فلا يكون تبارك وتعالى هو المتصف بالحركة والسكون والشر، ولا يكون متصفا بتلك الصفات التي يوصف بها العبد. وقد تتمسك المعتزلة بقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا ها أليس هنا أحسن الخالقين؟ الله أحسن الخالقين، والإنسان إذن يوجد هناك خالقون كثر، الله أحسن الخالقين. فالجواب أن هنا الأحسن الخالقين بمعنى أحسن المقدرين، لأنك أنت تقدر أنك تفعل شيء ثم لا تفعل، والله إذا قدر فعل شيء فلابد حاصل. وهذه في سياق الآية كيف ينتقل ابن آدم من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام ثم تكسى العظام لحم. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين، لأن تقديره لا يخطئ ولا يتغير، وتقدير غيره يخطئ ويتغير، بل قد لا ينفذه. وكذلك تمسكوا بقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، حكاية عن عيسى، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. وهنا في حق عيسى إذ تخلق أي إذ تصور، كما أن هنا خلق بمعنى قدر، خلق هنا بمعنى صور. عيسى ما كان يخلق فعله، إنما فعله بخلق الله سبحانه. لا، فالجواب أن الخلق في الآية الأولى بمعنى التقدير أي أحسن المقدرين، وفي الثانية بمعنى التصوير. فمعنى وإذ تخلق أي تصور أنت يا عيسى من الطين كهيئة الطير، يعني على شكل خفاش. كذلك ورد في القرآن كلمة خلق بمعنى افترى، وتخلقون إفكا أي تفترون، تخلقون أي تفترون. كلمة خلق لها معان عديدة، منها قدر ومنها صور ومنها افترى الكذب. والكلام في الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا كلامنا هنا، لا نتكلم في الخلق معنى التصوير والتقدير، إنما نتكلم الخلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، فهذا لا يكون إلا لله. فائدة: روى اللالكائي عن الإمام مالك أنه سئل عن نكاح القدري وتزويجه فقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك. يعني هذا الكلام قلنا، نحن قلنا مروي عن ابن عباس، هو مروي عن الإمام مالك. قال ابن العربي المالكي: الصريح من أقوال مالك تكفير من أنكر القدر، ودليل على دليل يدل عليه قوله هنا: والعبد مؤمن خير من مشرك، حيث سئل عن نكاحهم فذكر الآية: ولعبد مؤمن خير من مشرك. ومن حكى في ذلك غير ما أوردناه فذلك لضعف معرفته بالأصول. يعني البعض قد يحكي أشياء عن مالك أنه لم يكفر، أو أن العلماء لم يكفروا من أنكر القدر، هؤلاء ضعفاء في علم الأصول، فالقدرية لا يناكح ولا يصلى عليهم. وإن خيف عليهم الضيعة دفنوا كما يدفن الكلب، فلا يؤذى بجوارهم مسلم، بالنسبة للذين ينكرون القدر. وإن قدر عليهم الإمام، إذا كان يستطيع يقدر عليهم، استتابهم، كما حصل مع هشام وعبد الملك في والإمام الأوزاعي مع أحد القدرية. وإذا قدر عليهم الإمام استتابهم، فإن تابوا وإلا قتلهم كفرا. هذا كلام اللالكائي. وعلى هذا صريح نص الإمام الشافعي رحمه الله في تكفيره لحفص الفرد الذي كان يسميه الشافعي حفص المنفرد. المنفرد يعني المنعزل، المنفرد عن أقوال الجماعة، ذما له، حيث إن الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي روى بإسناده إلى الربيع بن سليمان أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد حضروا، وكان الشافعي يسميه حفصا المنفرد. فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فقال: ما تقول في القرآن، ما تقول في القرآن؟ فأبى يجيبه. فسأل الشافعية فاحتج عليه الشافعي وطالت فيه المناظرة، فأقام الشافعي الحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر أي الشافعي حفصا الفرد. قال الربيع: فلقيت حفصا الفرد في المجلس بعد فقال: أراد الشافعي قتلي. وقد رواه الحافظ البيهقي بلفظ: لقد كفرت بالله العظيم. وهذا الكلام من حفص الفرد يدل على أن الشافعية كان يريد ظاهر اللفظ الذي وصف به حفص الفرد، وصفه بالكفر. هو قال أراد قتلي، معناه أن الشافعية أراد أنه كافر حقيقة. وعلى هذا كان ابن عباس حيث أراد قتل شخص قدري أتاه به مجاهد، كما رواه البيهقي في السنن الكبرى. وقد روى اللالكائي عن كثير من السلف تكفير المعتزلة، فلا تكن في مرية من تكفير من قال منهم بأن العبد يخلق أفعاله والعياذ بالله. لا تشك ولا تضطرب في تكفير من قال بأن العبد يخلق فعله. الشافعي الأوزاعي أمر بقتل من قال ذلك، ابن عباس أراد قتله، الإمام مالك قال لا يزوج هو مشرك. هؤلاء أئمة أعيان، ابن عباس ومالك والأوزاعي والشافعي. وإياك والإصغاء إلى ما في بعض المؤلفات لأنها خالفت نص إمام المذهب فلا عبرة بها. يعني بعض من ينتسب إلى الحنفية أو الشافعية من المتأخرين يقول هؤلاء تأولوا، فبما أنهم تأولوا لا يكفرون أو لا يكفرون. نقول ليس كل تأويل يمنع عن صاحبه التكفير، وهي مردودة، هذه المؤلفات أو مردودة لمخالفتها للقرآن والحديث وكلام الإمام رحمه الله. وهذا في من علم منه أنه يقول بهذه المسألة وأشباهها. أما مجرد الانتساب إلى الاعتزال لا نحكم على كل من انتسب إلى الاعتزال بالكفر. قال رحمه الله: وهي كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره. الشرح: أن أفعال العباد بإرادة الله حاصلة بتخصيص الله تعالى بالوجود. هذه الأفعال كما قلنا هي بخلق الله، هي بإرادة الله حاصلة. نحن إرادتنا لا تنفذ إلا إذا أراد الله. وقوله وحكمه أي حاصلة بحكم الله، وأراد بالحكم هنا الإرادة التكوينية، ويقال إن الحكم هنا الخطاب التكويني وليس الخطاب التكليفي، لأن الله تعالى لا يكلف العباد بمعاصيه. بحكمه يعني بإرادته، هي موجودة بإرادته، بحكمه بإرادته التكوينية. أما لا نقول المراد بالحكم هنا التكليف، لا يراد بالحكم الخطاب التكليفي، لأن الله لا يأمر بفعل المعاصي، إن الله لا يأمر بالجور والظلم والعدوان، يأمر بالعدل والإحسان. وأما قوله يعني النسفي وقضيته أي قضائه، والقضاء معناه الخلق، أي أن أفعال العباد كلها بخلق الله وتكوينه حصلت. ولا يقال لو كان الكفر والمعصية بقضاء الله لوجب الرضا به، أنه لو قال واحد الكفر والمعاصي لو كانت بقضاء الله لوجب الرضا بها، لأنه يجب الرضا بقضاء الله. نقول الكفر مقضي لا قضاء، نحن يجب أن نرضى بقضاء الله بمعنى الصفة، نرضى بما قضى ربنا وبما قدر ربنا، يعني نتكلم عن صفة التقدير وعن صفة القضاء. أما المقضي والمقدور من أفعال العباد فمنه كفر ومنه معاصي، هذا يجب أن نبغضه من حيث أن الله نهى عنه. وأما المقضي الذي هو خير كالإيمان والصلاة يجب أن نحبه من حيث أن الله أمر به. فإذا يجب الرضا بقضاء الله وقدره، يعني بالنسبة للمشيئة الأزلية، بالنسبة لقضاء الله وقدره الأزلي. أما المقدور قسمان، منه محبوب ومنه مبغوض، المحبوب ما أمر الله به والمبغوض ما نهى الله عنه. فإذا لا يجب الرضا بالمقضي، يجب الرضا بالقضاء، ونحب من المقضي ما هو محبوب لله. ولا شك أننا مكلفون بالرضا بما هو محبوب لله من الأشخاص والأعمال. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: وهي أفعال العباد كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. أفعال العباد كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. والطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته، لا بمحبته ولا بأمره. إذن الفرق أن الطاعات والإيمان أن الله يحبها وأمر بها ويرضاها، أما المعاصي والكفر فالله تعالى لا يحبها ولا يرضى بها ولم يأمر بها، لكن كل من تلك الأعمال بخلقه بتقديره بمشيئته بعلمه حاصل. وقول المؤلف وتقديره، التقدير هو تحديد كل شيء بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وضر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب. هذا هو المراد بتقديره. والمقصود تعميم إرادة الله تعالى وقدرته لما مر من أن الكل بخلق الله تعالى، وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والجبر. يعني الكل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الكل بتقدير الله سبحانه وتعالى. ونقول أن الإنسان له قدرة وله فعل وله كسب وله قصد وله إرادة، الإنسان ليس مجبورا جبرا تاما، كما أننا نقول الإنسان ليس مختارا اختيارا كاملا. لذلك الذي أصر على سيدنا علي رضي الله عنه فقال له أخبرني عن القدر، فقال سر الله فلا تتكلف، فأصر. قال له أما إذ أبيت فهو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، اختيار ممزوج بجبر. لا جبر يعني ليس الإنسان مجبورا جبرا تاما، ما عنده إرادة، ما عنده كسب، ما عنده اختيار، كما تقول الجبرية كالريشة المعلقة في الهواء. لا، الإنسان ليس مجبورا جبرا تاما. ولا تفويض كما قالت المعتزلة، أعطانا قدرة نحن نخلق. فإذن لا جبر ولا تفويض، ما هو إذن؟ أمر بين أمرين، اختيار ممزوج بجبر. أعطانا اختيارا وكسبا وإرادة، ونقوم بما نقوم باختيار منا، بفعل منا، بكسب منا، تحت مشيئته بخلقه وقضائه وعلمه وتقديره. هذا معناه. ونقول الله شاء منا فعلنا باختيار منا، لم يشأ أن يكون الفعل منا من غير اختيار، إنما شاءه منا باختيار منا. هكذا. فإن قيل فيكون الكافر مجبورا في كفره والفاسق في فسقه، فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة، لأنك قلت الله إرادته عامة وشاملة، فكل أعمالنا تحت مشيئته وكل أعمالنا بخلقه. فإن قيل إذن أكون الكافر مجبورا بكفره والفاسق مجبورا بفسقه والفاسق مجبورا في فسقه، قلنا إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر، هم اختاروا. صحيح أن الله أراده وشاءه وخلقه، لكن الإنسان كان له فيه دور، وهو توجيه القصد والإرادة. أما خلق الفعل لله، العبد كاسب من حيث توجيه القصد والإرادة، والله خالق. كما أنه علم منهما الكفر والفسق بالاختيار، الله علم منهما الكفر والفسق باختيارهما، كذلك شاء منهما الكفر والفسق باختيارهما. ولا يلزم من ذلك تكليف المحال، فهذه حجة قاسمة لظهور المعتزلة. لا يلزم من ذلك تكليف المحال. حنعطي مثال، نقول للقدر، أليس الله عالم في الأزل أن فرعون يكفر ولا يؤمن؟ بلى. هل يستطيع فرعون أن يعمل بخلاف ما علم الله؟ لا يستطيع أن يعمل بخلاف ما علم الله. أليس الله أمره بالإيمان، كلفه بالإيمان مع علمه أنه لا يؤمن، ومع علمه أنه لا يقدر أن يفعل بخلاف ما علم الله، ومع هذا صح تكليفه، مع علمه أنه لا يؤمن صح تكليفه، وصح أمر الله له بالإيمان وباتباع موسى. ونقول شاء الله في الأزل منه الكفر وصح تكليفه، كما أن هناك صح تكليفه مع علم الله أنه لا يؤمن، صح تكليفه مع مشيئة الله ألا يؤمن. وهم يسلمون بالعلم، هم يسلمون بالعلم، يقولون الله عالم بكل ما يكون، إذن يسلمون بأن الله عالم أن هذا الكافر سيكفر. نقول على مقتضى قواعدكم كيف يصح تكليف هذا العبد وهو لا يستطيع أن يعمل بخلاف ما علم الله؟ هنا ينقطع. فهذه حجة قاسمة لظهور المعتزلة، ونحن نقول الله تعالى كلف العبد بترك المعاصي ويعاقبه عليها إن مات ولم يتب منها، يعني يستحق أن يعاقب إن مات ولم يتب. وقد علم في الأزل أن هذا العبد يعصيه باختياره، كما شاء وقوع ذلك منه باختياره. ولا يلزم من هذا السفه في حق الله تعالى، ولا الجور ولا الجور والظلم كما ادعت المعتزلة، لا يلزم من هذا، إنما هذا محض العدل. الله سبحانه وتعالى جعلك فيك اختيارا وجعل فيك كسبا، وأنت تقدر على الفعل وعلى تركه، وأمرك بأشياء تقدر على فعلها، ونهاك عن أشياء تقدر على الانتهاء منها. فالعبد قادر على يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أنه قادر على الإلحاد وإنكار وجود الله. فبعدما جاء الأمر من الله عن طريق الرسل بوجوب الإيمان ووجوب الطاعة وتحريم الكفر والعصيان والوعيد الشديد لمن كفر وعصى، بعد هذا لا يقول الله، لا يقال الله ظلم أو جار على هؤلاء، إنما إن عذب هؤلاء عذبهم بعدله، وهم مستحقون للعذاب وتعذيب لهم بعدله، وهم موافقون لنا في أنه علم من الكافر والعاصي أنهما يفعلان ذلك باختيارهما. نقول: فهل يمكن لهذا العبد ألا يفعل ذلك الذي علم الله وقوعه منه؟ هل يمكن لهذا العبد ألا يفعل ما علم الله وقوعه منه؟ أو هل يمكن أن يفعل هذا العبد بخلاف ما علم الله وقوعه منه؟ ثم إنه علم بأنه يعصي ومع ذلك نهاه وكلفه بالانتهاء عن المعصية، ولا يكون العبد بذلك مجبورا، وهذا يكسر ظهور المعتزلة ويلجم ألسنتهم. والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح التي تحصل من العباد، حتى قالوا إنه أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته. يعني قالوا الله أراد من الكافر والفاسق الإيمان والطاعة، ولكن لم تحصل إرادة الله، حصلت إرادة العبد. العبد أراد الكفر والمعصية، والله أراد الكفر، والله أراد الإيمان والطاعة. قالوا حصلت إرادة العبد ولم تحصل إرادة الله، جعلوا الله مغلوبا في ملكه. هذا اللي حصل، أنه مرة معتزل ومجوسي على سفينة، فقال المعتزلي الذي يزعم أنه مسلم للمجوس عابد النار: ما يمنعك أن تؤمن؟ ما الذي يمنعك أن تسلم؟ فقال المجوس: الله ما شاء لي. يعني حتى الآن ما شاء لي. فقال المعتزلي: بلى، الله شاء لك، ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال له: إذن أنا مع الفريق الأقوى، أنت تقول الله شاء لي والشياطين منعتني، ثم حصلت إرادة الشياطين ولم تحصل إرادة الله، إذن أنا مع الفريق الأقوى. فبهت المعتزلي، ما يعرف ما يقول، صار يقول: ما ألزمني أحد، ما ألزمني مجوسي، كنت معه في السفينة، ويذكر القصة. هذا طبعا لأن المعتزلي تكلم بسخافة، أن يقول الله أراد والشياطين منعت نفاذ إرادة الله، هذه سخافة. إنما يقال له: أنت مسؤول، الله ما شاء لك إلى الآن، ولكن أنت لا تدري فيما يستقبل، والله تعالى أعطاك اختيارا وكسبا، تقدر على الإيمان إن أردت، تقدر على الإيمان، فإن لم تفعل فأنت تلام. وجواب أهل الحق منع ذلك، قالوا: بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به، وهذا وصف العبد. يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد المعصية وشاءها هو لا يوصف بالقبيح. الله تعالى نقول: خلقه للخير والشر حسن، إرادته للخير والشر حسن. يعني تقدير الله للخير والشر حسن، وخلقه للخير والشر حسن، لأننا نحن لا ما أحطنا بكل شيء علما، أما الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يفعل ما يريد لحكم يعلمها. أما أن الذي يوصف بالقبح هو الإنسان لما يقتحم في المعاصي، يوصف بالقبح لأنه لم يمتثل أمر الله، لم يمتثل أمر الله. فالقبيح هو قبيح من حيث إن الله نهى عنه، والحسن هو حسن من حيث إن الله أمر به. فمن هنا يوصف الإنسان أو يستحق المدح أو الذم، أو يقال هذا حسن وهذا قبيح، من حيث إن الله أمر به أو لم يأمر به، أو نهى عنه أو لم ينهى عنه. أما خلق الله لكل شيء حسن، تقدير الله لكل شيء حسن، ونقول خلق الأشياء الحسن منها وغيرها لحكم هو يعلمها، فلذلك نقول تقديره لكل شيء حسن وخلقه لكل شيء حسن. ثم يقال: فكما لا يلزم من خلق الله تعالى الخنزير ونحوه نسبة القبح إلى الله، كذلك لا يلزم من تخليق الله تعالى بمشيئته معاصي العباد القبح لله تبارك وتعالى. ويقال لهم يلزم من قولكم أن يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة الله، لأنه كثير من العباد يعني إيش يحصل منهم معاصي، فقد جعلتم ما يحصل للعبد من أفعالها التي لا تدخل تحت الحصر مخلوقة للعبد، وجسم العبد فقط مخلوق لله تعالى، وهذا أمر شنيع جدا. القصة تعيت السفينة هي تحكى عن عمرو بن عبيد، وهو أحد زعماء المعتزلة القدماء، أنه قال: ما ألزمني أحد ما ألزمني مجوسي مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة. فقلت له: لما لا تسلم؟ قال: لأن الله تعالى لم يرد إسلامي، فإذا أراد الله تعالى إسلامي أسلمت. فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال المجوسي: فأنا مع أكون مع الغالب، فأنا أكون مع الغالب. يعني المجوسي هو عرف أن رأيه سخيف، فلذلك قال: أنا أكون مع الغالب. ماذا تقول أنت؟ أنت تقول الله مغلوب والشياطين غالبون، هذا معنى قول المعتزلي. وحكي أيضا أن القاضي عبد الجبار الهمداني، وهو أيضا من رؤوس المعتزلة، دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، فلما رأى الإسفرايني قال عبد الجبار المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقصد بذلك أن الله ما شاء المعاصي، ما شاء الكفر، ما شاء الشر. فقال الأستاذ أبو إسحاق على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أو يحب ربنا أن يعصى؟ يعني أنت تقول شاء الله المعاصي. فقال عبد الجبار: أو يحب ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أو يعصى ربنا قهرا؟ جواب مفحم. أنت تقول الله لا يحب أن يعصى، فحصلت المعاصي وهو لا يرضى بها من غير مشيئته، أو يعصى ربنا قهرا؟ تزعم أن الله مقهور مغلوب حتى تقول أن المعاصي حصلت بغير مشيئته، يعني تقول يعصى ربنا قهرا. فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، إن منعني من الهداية وقضى علي بالردى بالضلالة، أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن منعك ما هو لك فقد أساء. انتبهوا، إن منعك ما هو لك، يعني إن منعك ما هو ملك لك وليس ملكا له، ونحن نعرف أن كل شيء ملك لله. قاله: إن منعك ما هو لك، إن كنت أنت شريكا في الملك، إن كان الذي منعك منه هو لك وليس له فقد أساء. يعني إن كان، على تقدير إن، لأن الظلم أن تتصرف بما لا تملك، فإن كان هذا مما لا يملكه الله بزعمك، إن كان فقد أساء، وإلا بما أن الله تعالى يتصرف في ملكه، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. فسكت عبد الجبار وانقطع، والله أعلم وأحكم. ربع ساعة.